أود أن تتوجهوا مشكورين بكلمة للإخوة المستمعين حول مشاهدة الفيديو، ولا سيما وقد يعرض فيه أشياء منافية للإسلام، وما الحكم فيما إذا اشترك التلفزيون في مثل تلك الأحوال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، قبل الإجابة على سؤال السائل من اليمن الجنوبية، أعرض لجزء سؤال سبق في إحدى الحلقات من سائل من اليمن الشمالية. سؤال السائل سأل عن حديثين، أحدهما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، والثاني ما يروى من أنه قال إياكم وخضراء الدمن. وذكرت عند الإجابة أنني لا أتذكر التفصيل وما قيل عن هذين، وبالرجوع بعد ذلك وجدت أن الحديث الأول نسب إلى ابن السمعان في كتاب الإملاء عن ابن مسعود، ولكن الحفاظ ضعفوه، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس له إسناد ثابت، وقال الحافظ ابن حجر عنه بأنه غريب، وذكر أن ابن الجوزي ذكره في الأحاديث الواهية. أما معناه فلا شك أن الله جبله على أكمل الخصال وأتمها عليه أفضل الصلاة والتسليم، فلا أحد أحسن منه أدبا ولا أكمل منه خلقا من البشر، ولا أحسن في تعليم وتوجيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحديث الآخر إياكم وخضراء الدمن، فقد أشار السيوطي في الجامع الكبير إلى أنه رواه الرامي هرمزي في كتاب الأمثال، ولم أرجع إلى كتاب الأمثال وهو مطبوع عندي، لكن لضيق الوقت ما رجعت إليه، كما نسبه إلى الدارقطني في الأفراد وإلى الديلمي في الفردوس وهو موجود لكن ما رجعت إلى سنده. وإنما كون هذه الكتب هي التي انفردت أو كادت تنفرد برواية هذا الحديث مما يدل على أن أصله غير ثابت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن نعلم أنه لا يجني جان إلا على نفسه. فالمرأة التي تكون من بيت غير كريم إذا كانت مؤمنة صالحة صادقة حافظة لنفسها ولدينها، ما ذنبها في إثم من كان محيطا بها من ذويها؟ والله أعلم. أما سؤال هذا السائل الجنوبي من اليمن عما يتعلق بمشاهدة الفيديو، فإن عصرنا هذا عصر شرور وآثام، وعصر امتحان وابتلاء للمؤمنين، فتن تتلاحق ومتاعب تتوالى، وشبه تعرضها الجهات المنحرفة لتضليل الناس، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. إن الإنسان المؤمن يتعرض في أيام الرخاء الإيماني إلى شيء من الامتحان، فكيف بالأيام العصيبة، أيام الغربة التي يقول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالغرباء أخي السائل وأخي المستمع هم الذين يتمسكون بسنة سيد الخلق عند فساد الخلق، ويصبرون على النظرات المستهزئة والكلمات السيئة من أعداء الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله وأملا في ثواب الله. نصيحتي لكل مستمع أن يتقي الله في نفسه، وأن يتذكر الانتقال السريع، فإنه لو مر على المقبرة وأمكن من سكنوا فيها أن يخاطبوه لحذروه من عمله وأخبروه ما وسجدوه أمامهم، فليتصور أنه دخل إلى المقابر وجاورهم مجاورة المحس بما يلقاه المفرطون، ثم ليفكر في عمله وتفريطه أو صلاحه واستقامته، وسيتصور إن وفق سعادة أهل الصلاح والتقى والانكفاف عن المحرمات والصبر على المكاره في جنب الله، ويتصور شقاوة أهل الانحراف والضلال والزيغ والفساد الخلقي. نصيحتي أن يتجنب الناس جهاز الفيديو، وإن ابتلوا به أن لا يستعملوه إلا فيما لا ضرر فيه، فإن الفيديو آلة إن استعمل فيما ينفع في عرض برامج علمية وحفلات فيها ما يربي في النفس العزة والتمسك بأهداف الدين والعض عليه بالنواجذ، كما يكون حال نشر أداء مشاعر الحج وأعمال الجمعة واجتماع الناس في الأعياد والاستسقاء مفتقرين إلى الله، رب ذلك في النفوس التعلق بعفو الله والافتقار إليه. وإذا كان يعرض ما تقذف به وسائل الدمار من الشرق والغرب من أخلاق ماجنة والحرافات الخلقية وأعمال جنسية مقيتة تأنف الحيوانات عن بعضها، كانت دمارا وسبب شر على البلاد والعباد. فأنصح كل إنسان أن يتجنب هذه الآلة ما استطاع، فإن الوقاية خير من العلاج. وإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فليبادر إلى التوبة والإقلاع عن هذه المعصية، فإن هذه المعصية تربي في النفس الانحراف عن أخلاق الإسلام، وتربي أنواعا من الدياثة وإلف المعاصي والفجور والخلاعة والمجون، حتى لا يحس بالمنكر ولا يعرف المعروف، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.